رحمه الله قبل أسبوع، فأريد أن أهدي جزاكم الله خير، أريد أن أهدي بدا يعني عنه. وما هو الهدي يعني، ما هو فضل الهدي في؟ أنت تريد ماذا بالنسبة لأبيك؟ أهدي يعني أذبح له. نعم أبيها. نعم هو كان حجة. نعم حج كثير كثيرة. نعم إيه. أي شيء تفعله بالنسبة لوالدك من الخير والعبادة فهو يصله أجرها إن شاء الله. أي شيء قراءة القرآن هل تصله؟ قراءتك أنت باعتبارك ولدا له. نعم أما إذا كلفت قارئا أن يقرأ فلا يصله شيء. لا يصله شيء. بالنسبة للهدي، ما ثواب الهدي بالنسبة كيف يصله الثواب؟ الهدي هو من مناسك الحج، فإذا ما حججت عنه فلا هدية، ولكن أي صدقة تتقدم بها إلى الله عز وجل قاصدا بها أن يصل أجرها إلى أبيك فهو حاصل إن شاء الله. نعم ممكن مثلا أضحية، تذبح أضحية في العيد وتجعلها لروح أبيك. أنا وهو ما يصير يجوز يعني، ما يجوز إنه هو لوحده فقط، لازم أسوي لي أنا وبعدين له هو. أضحية؟ نعم. نعم لأن أنت واجب عليك أن تضحي عن نفسك، وليس واجبا عليك أن تضحي عن أبيك، لكن يستحب أن تضحي عن أبيك. فإذا شئت أن تجمع بين الواجب والمستحب فعليك أضحيتان، الأولى واجبة عنك والأخرى مستحبة عن أبيك. سمعت أنه